تتأولون. صلى الله عليك. إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، وإنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها فأنزل الله هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمتبادر من الآية للأفهام القريبة أن التهلك في الإقدام، وما جاء عن الصحابة في تفسيرها وفي سبب نزولها يدل على العكس، وأن التهلك في الترك، ترك الجهاد تهلك. هو الذي يسلط العدو على الأمة فيهلكها، وترك الإنفاق ومنه الإنفاق في سبيل الله تهلك، يقوي العدو على المسلمين. وترك الإنفاق على النفس وعلى الولد في الواجبات تهلك، وعلى ضعفاء المسلمين وفقرائهم تهلك، في مقابل أن الإنسان يجمع الأموال لتكون وقودا عليه إذا كان جمعها من غير حلها وبخل بها عن واجباتها. وترك الصلاة تهلك، وترك جميع ما أوجب الله عليه تهلك. بالمقابل فعل ما حرم الله جل وعلا تهلك. فتأتي التهلك كما هو الأصل وفيما ورد عن الصحابة في الترك، وقد تأتي في الفعل إذا كان محرماً، وفي حقيقته يؤول إلى الترك، ترك التقوى بفعل المحرمات هذا ترك، هو تهلك. وعلى كل حال فهم الصحابة الذين جاء ذكرهم في الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كلها تدل على أن التهلك في الترك. من أوضح الأمور فيما يظن فيه أنه تهلك في القتال والقتل والانغماس في العدو، هذا يظن أنه تهلك، وجاء في الأمثلة ما يدل عليه. لكن إذا ترك الجهاد في سبيل الله وش النتيجة؟ النتيجة ما حصل لكثير منا أقطار المسلمين اليوم، تهلك، حروب إبادة للمسلمين كله بسبب الترك، ترك الجهاد. وجاء في الحديث في السنن ومصحح عند أهل العلم، إذا تركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر، يعني أخذتم بالزرع، وفيما ورد ما يشير إليه من تناجي الأنصار فيما بينهم حينما قالوا جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فريدا طريدا فنصرناه وآويناه ونصرنا دينه حتى قام على سوقه واشتد وصار يستطيع أن يقاوم عدوه، نلتفت إلى زروعنا وأهلينا، فنزل ما نزل على ما قيل في أسباب النزول. وهكذا كل إنسان الآن لو يقوم الإنسان من الليل في شدة البرد ويتوضأ أو يغتسل كان عليه خسل ويصلي ما كتب الله له، بحيث لا يغلب على ظنه أنه يهلك من البرد، إذا فعل ذلك تهلك؟ لا، نعم إذا تعرض للهلاك فيما يغلب على ظنه أنه يهلك فيه فهو تهلك، وهو حينئذ يكون من نفس السياق. ما نقول لأنه فعل هلك، لأنه ما اتقى الله في نفسه، ما اتقى الله في نفسه فألقى بيده إلى التهلك. نعم. وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وإنما هذه في النفقة. رواه ابن مردويه. وأخرجه يعني آية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه ليست في القتال وإنما هي في النفقة، يعني في ترك الإنفاق في سبيل الله. نعم. رواه ابن مردويه. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الثوري وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره، وقال بعد قوله: لا تكلف إلا نفسك، ولكن التهلكة، أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. يعرض نفسه لعذاب الله جل وعلا، وعذاب الله في ناره هي التهلكة الحقيقية. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أسد شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل، فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه عمرو فرده وقال عمرو: قال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. وقال حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الحسن البصري: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: هو البخل. وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. رواه ابن مردويه. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك، يعني نحو قول النعمان بن بشير: إنما إنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له، فيلقي بيده إلى التهلكة، أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى علي بن أبي طلحة. والقنوط من رحمة الله واليأس تهلك. نعم. ولهذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: التهلكة عذاب الله. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا: حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن القرضي محمد بن كعب أنه كان يقول في هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء، أحب أن يواسي صاحبه. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبه قال ابن وهب: حيث يصل به الأمر إلى أن يضيع نفسه ويضيع من يموت، هذه تهلكة. عندنا هكذا: أنفق البائس من زاده كان أفضل زاد من الآخر، أنفق الباقي من زاده. اثنين عندك: أنفق الباقين نسخة. نعم. وبه قال ابن وهب أيضا قال أخبرني عبد الله ابن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا، فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. مثل ما ذكر عن بعض الحجاج من اليمنيين ومن غيرهم أنهم يحجون بغير زاد، يحجون بغير زاد، فيقول: نحن متوكلون، نحن المتوكلون. وهم يتوكلون على أزواد الناس، وتوكلوا على الله حق التوكل، ما تركوا هذه الأموال ليجدوها إذا رجعوا. نعم. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على يقوى صلى الله عليه وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده، ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو على مقامات الطاعة فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا شك أن الإنفاق في سبيل الله له شأن، له شأن، وهو مقدم في غالب النصوص، نصوص الجهاد، على الجهاد بالنفس. وكم من شخص ماله أنفع منه من بدنه، وظهر ذلك في العصور المتأخرة أكثر. الآن العتاد أنفع من الأشخاص. نعم، يحتاج إلى الأشخاص، وبعض الأشخاص في رأيه أسد من أعداد هائلة من الناس حتى ومن العتاد، لكن يبقى أن السلاح له شأن، ولذا في الغنائم يقسم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفارسه، والراجل واحد، وما ذلكم إلا لأن إعانة الفرس في الكر والفر والسبق أضعاف ما يفعله الراجل، فلذلك مستحق من الغنيمة أكثر مما يستحقه الراجل، وهذا يؤيد ما نحن فيه. نعم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك، فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال: أتموا، يعني إذا شرعتم في الحج والعمرة ولو كان نوافل، ولو كان الحج نافلة والعمرة نافلة، فإنه إذا شرع فيه لزم إتمامه، وفسر الإتمام بالإكمال، ولا شك أن الإكمال بالنسبة للتمام أفضل، وقد لا يستطاع الكمال في بعض الأمور، بينما الكمال التمام ممكن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولا شك أن إكمال الدين أعظم بكثير من إتمام النعمة، والدين كمل فليس يقبل الزيادة، والنعمة تمت ومع ذلكم تقبل الزيادة، فالتام يقبل الزيادة والكامل لا يقبل الزيادة، مع أن في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، يعني باعتبار أنها عبادة توقيفية لا تقبل الزيادة، هذا يجعل المعنى متقارب. نعم. وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء. وقد يعني ذكر حتى من يقول بعدم وجوب العمرة يلزم بالإتمام إذا دخل فيها، كالحج النافلة إذا دخل فيه شرع فيه يلزمه إتمامه. نعم. وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتاب الأحكام مستقصى، ولله الحمد والمنة. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة، قال: أن تحرم من دويرية أهلك. دويرتي أحسن الله إليك، أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس. فهم بعضهم أن الإحرام من البيت أفضل من الإحرام من الميقات، وهذا الفهم ليس بصحيح. معنى أن تحرم بهما من دويرة أهلك أن تخرج لهما قاصدا الحج والعمرة، ما تقصد قرض ثاني ثم إذا قربت من الميقات قلت أحرم. والإحرام يكون من الميقات، لأن الإحرام من قبل الميقات زيادة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة، ولولا أنه جاء فعله عن بعض الصحابة لقيل ببدعيته، لكن ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرم من الآفاق، ومنهم من أحرم بيت المقدس إلى آخره. المقصود أنه لا شك أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به من الإحرام من الميقات هذا هو الأصل وهو الأكمل والأفضل، ولولا ورود الإحرام من الدار ومن الأقطار عن بعض الصحابة لقيل ببدعيته. نعم. كتاب الأحكام للشيخ ما يعرف، ما أدري والله، ما أعرف عنه شيء، ما لا أعرف عنه شيء. نعم. وعن سفيان الثوري يرد كثير. نعم. وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة. تهل من الميقات يعني الناهز لك في الخروج من بيتك إنما هو الحج والعمرة، لكن ما تحرم إلا من الميقات. وإذا جاء في الحديث كتابة الحسنات بالخطوات للصلاة لا ينهزه إلا ذلك، يعني الصلاة. نعم. ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. وقال مكحول: إشكال في أن الإنسان إذا صار له عمل أو شيء يمر به من الميقات وبه يتمكن، أو رأى أنه يتمكن من الحج والعمرة، أن يحرم وإن لم يكن خرج لذلك. حجه صحيح، عمرته صحيح، لكن ذاك أكمل. نعم. وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله: وأتموا الحج والعمرة لله، من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج. إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات. في الخبر الأول: ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ما في إشكال في التجارة وفي الأعمال الأخرى التي لها مردود دنيوي، لكن الأكمل أن يخرج للعبادة. وفي الخبر الثاني في كلام عمر أن إتمام الحج أن تنشئ سفرا للحج سفرا آخر للعمرة، والمتعة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأوجبها جمع من أهل العلم، وأمر أصحابه أن يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة، فكيف عمر رضي الله عنه ينهى عن المتعة؟ ها؟ يعني يهجر البيت ليكسر الوارد على البيت. ولذا يقول شيخ الإسلام أن من أفرد الحج بسفر والعمرة بسفر كان هذا أكمل إجماعا. والمسألة مفترضة في من يريد أن يحج حجة الإسلام ويعتمر عمرة الإسلام، هل يجعلهما في سفر واحد كالتمتع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو يفرد الحج بسفر والعمرة بسفر؟ هذا الذي هو أفضل إجماعا. لكن من يريد أن يتردد على البيت ويسأل يقول أتمتع أو أفرد، نقول أتمتع، هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد أن يعتمر فقط ويحج فقط، قيل له أنشئ لكل نسك سفرا. نعم. وقال هشيم عن ابن عون قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة، فقيل له فالعمرة في المحرم؟ قال كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهم الله. وقال هذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة. عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع، وعمرة الجعرانة. قلت أربع اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع. نعم. ها كمل. أربعة عمر مصروفة ولا غير مصروفة؟ أجب. نعم. أربعة عمر مصروفة. مصروفة. مصروفة. وعمر بن الخطاب مصروف ولا غير مصروف؟ غير مصروف. لماذا؟ وش الفرق بين عمر ذي ولا العلمية في عمر؟ ها العلمية عمر عدل عدول عن عامر، ما هو بجمع عمره. نعم. هذا السبب. صلى الله عليه. نعم. وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان، وعمرته التي مع وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشر، وما اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته. ولكن ابن عمر يقول اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، وردت عليه عائشة وأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب قط، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وابن عمر معه، فهذه من أوهامه رضي الله عنه والله. والذي بيثبت عمرة رجب يقول حديث ابن عمر في الصحيح، لكن عائشة حفظت وفصلت وذكرت عمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع من الوهم. وهذا مما ذكر في استدراكات فيما استدركته عائشة على الصحابة، كتاب للزركشي. شو اسمه؟ شو اسمه؟ كتاب مطبوع أكثر من مرة. الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنها جميعا. نعم. ولكن قال لأم هانئ عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لا، ليست أم هانئ التي قال لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ها شبول وشو؟ تلك المرأة. اي امرأة هي، هي برجال. تلك المرأة حافظ المعكوفتين، ما ذكر الاسم. ما ذكر ام هاني؟ لا. وشو؟ انها ام سنان الانصارية. هي ام سنان الانصارية صحيح. ها موجودة هيش؟ يصير الخطأ من الأصل، من من من ابن كثير. نعم. وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الظهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري. و شو؟ الظهر يعني الدابة، ما عندهم دابة. نعم كما هو مبسوط حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عما منعها عن الحج فقالت أبو فلان تعني زوجها حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. عندهم من الإبل ناضحا، وإحنا حج عليه الزوج وبقي الثاني للسقي، فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وبعضهم يحمل هذه القصة على الخصوصية بهذه المرأة وقيل بذلك، وفي بعض الألفاظ التي في سنن أبي داود ما قد يتمسك به لذلك، مع أن الجمهور على العموم. على العموم بعض من يفتي على غير جادة وعلى غير قاعدة ويريد أن يحل بعض الإشكالات القائمة بمجرد اجتهاد لا يستند إلى دليل ولا تعليل، يقول نعم الحديث صحيح ولكن ما هو بكل سنة. ها؟ ما هو بكل سنة. ايش معنى؟ دليل على الاستثناء. في تحديد على كل سنة ولا ما؟ الحديث ما في شيء، لكن لو رؤية المصلحة في التحديد خارجا عن الحديث، يعني في نصوص الحج كلها ما يدل على أن الحج كل 5 سنوات ما فيه، لكن المصلحة اقتضت ذلك، فاجتهد أهل العلم ونظروا في المصلحة فرأوا مع ولي الأمر أن التحديد بهذا لا يمنع الإنسان من تكرار الحج، ولكن لا يجعله يرد كل سنة بحيث يؤذي غيره أو يمنع غيره من الحج. أما الإطلاق هكذا والمبادرة ما هو بكل سنة، هذا ما له حظ من النظر. هو ما قال إن إن إن إن إن الأصل في الحديث كل سنة، لكن الـ الـ الأحوال تقتضي أنه ما يكون كل سنة ويحدد بكذا وكذا ليطابق الاجتهاد السابق، لكن الله المستعان. شيء إيه لا له الظهر، هو الظهر تكملة الحديث. إلا يهتمون بالقرن الثامن ما يهتمون، يهتمون لكن قد تند نقطة قد تمحي مع الوقت لأن الحبر في السابق كان له جرم، كان له جرم تمسه بيدك ويمكن ينحك مع الوقت. أي ظهر الحديث يفسره. نعم. بسبب الظهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها والله أعلم. وقال السدي في قوله وأتم الحج والعمرة لله أي أقيم الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأتم الحج والعمرة، يعني ائتوا به على وجه الشرعي مثل أقيم الصلاة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأتم الحج والعمرة لله، يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما. تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس أنه قال الحج عرفة والعمرة الطواف. وكذا روى الأعمش، يعني آكد الأركان بالنسبة للحج عرفة، والحصر يدل على الاهتمام، وكذلك الطواف بالنسبة للعمرة. نعم. وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله وأتم الحج والعمرة لله، قال هي قراءة عبد الله وأقيم الحج والعمرة إلى البيت لا تجاوزوا بالعمرة البيت. قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وقرأ الشعبي وأتموا الحج والعمرة لله. هذا يسأل عن الأثر السابق أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل منهم أو من أزد شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل، فعاب ذلك عليه المسلمون رفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرده وقال عمرو الآية ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. هذا ما يخرج عن إطار ما تحدثنا فيه، وأنهم هذا الفهم المتبادر، الفهم المتبادر أن الإنسان إذا أقدم على شيء فيه هلاكه ويغلب على ظنه أنه يتلف فيه ما في شك أن هذه تهلكة. لو قال أنا أريد أن أقوم الليل في هذه الليلة الباردة الشاتية وأريد أن أغتسل وأصلي بغير دفء نقول ألقى بيدي إلى التهلكة، لكن هناك أمور لا بد من القيام بها. يعني ما الذي يدعوك إلى أن تهلك نفسك بماء بارد في جو بارد؟ هل الجنة تتطلب ذلك؟ هل المشقة مطلوبة لذاتها؟ ليست مطلوبة لذاتها، إذا جاءت تبعا لعبادة والعبادة لا تكون لبها مطلوبة، أجرك على قدر نصبك. هذا يسأل يقول إبراهيم وإبراهيم في السند، إبراهيم عن منصور عن إبراهيم، كلاهما من النخع، كلاهما نخعيان، فالأول إبراهيم بن يزيد والثاني بن قيس علقمة بن قيس، علقمة بن قيس إبراهيم الثاني لا لأن علقمة وغيره قيس ثاني إبراهيم النخعي والأول يراجع عندكم الجوالات معكم ابن ايش؟ طلعوا لنا السند. لا لا لا ما هو بزيادة. ها؟ ممكن. بس لابد من المراجعة، ما يكفي إنه ولا حديث ما خرج، مخرج عندكم؟ مخرج عندك أبو عبد الله؟ شو؟ إبراهيم التيمي طلعته أنت؟ ها؟ الجوال إبراهيم من هذه الطبقة تيمي. كمل كمل الشيخ. وقرأ الشعبي واتم الحج والعمرة لله. عمرة أي والعمرة على الاستئناف. حسنا أي الواو الاستئنافية. نعم. برفع العمرة وقال ليست بواجبة وروي عنه خلاف ذلك. يعني ما تدخل في الأمر بالإتمام، أتم الحج ثم استأنف قال والعمرة لله، فلا تدخل فيما أمر بإتمامه. نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وثبت عنه بالصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة. وقال في الصحيح أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقد روى الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثا غريبا فقال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الله الهروي قال حدثنا غسان الهروي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متمضخ بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال فأنزل الله وأتم الحج والعمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن العمرة؟ فقال ها أنا ذا. فقال له ألقي عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا حديث غريب وسياق عجيب، والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة ويعرف ما يصنع في حجه. يقول ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وفي الصحيح أيضا ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. شو؟ لا لا لا، قال له ألقي عنك ثيابك ثم اغتسل. والحديث الثاني أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله. النسك الذي تلبس به حج ولا عمرة؟ عمرة. وقال له اصنع في هذه العمرة ما كنت صانعا في حجك. ها؟ اللي يظهر انه سبق له الحج. كيف يكون سبق له الحج؟ اقول الله يديك وقل انزع عنك ثيابك واغتسل. وش هي؟ الاصل يكون عنده علم بصدق ما يفعل حجه. لما يلزم ان يكون عنده علم بجميع التفاصيل، لان الحجه التي حجها من الحجج التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. ولا يلزم أن تكون في تفاصيلها مثل الحج الذي حصل في حجة الوداع، فأحاله على ما يعرف وعلمه فيما يجهل. نعم. والذي ورد في الصحيحين عن عائل بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا. فقال أما الجبة فانزعها وأما الطيب الذي بك فاغسله، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق ولا ذكر نزول هذه الآية. وهو عن يعلى بن أمية لا عن صفوان بن أمية فالله أعلم. وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه، ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلق. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة والمقصرين. وقد كانوا أشركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنه. أشركوا ولا اشتركوا؟ السلام عليكم. وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنه، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم فالله أعلم. كم معهم من بدنه؟ 70. 70 هم 1400. ها؟ إيه. عددهم 1400 والبدن 70 وكل 7 في بدنه، 70 في 7 490. هذا جعل من أهل العلم من يقول أن دم الإحصار مبني على التيسير لا على التعيين، إن تيسر ولا، بدليل أنهم قريب أو زيادة على الثلث قليل اللي معهم هدي، أقل من النصف. فاستدل به بعضهم على أن الهدي للإحصار لا على سبيل الوجوب، وإن قال بعضهم أنه يبقى في الذمة حتى يوجد. ولكن نزلت سورة الفتح في الحديبية، والفتح إنما كان في السنة التي تليها. قال أهل العلم إن مقدمات الفتح فتح، وما حصل في صلح الحديبية من الآثار المترتبة عليه هي في حقيقتها فتح على المسلمين. لقد يقول قائل إن الفتح بعد الحديبية بسنة، بعدها بسنتين، سنة 8 القضية بعدها بسنة، وبعدها الفتح السنة 8. وقفت على الخلاف. نعم صلى الله. الشيخ حسن الله لي إذن مرتبطة إعرابا بما قبلها، بما قبل الله ما نعرف عنه شيء. شوف قطعة مو بكامل، لو كتاب كبير جدا ما قد تعبخ قطعة. أي قصة؟ قصة الرجل الذي أقدم شق صفوف الروم، الرجل الآخر الذي رفع أمر المعاوية لعمر بن العاص. إيه لكن أحيانا يكون الأثر واضح وأحيانا تكون التهلكة واضحة. يعني إذا غلب الأثر على التهلكة يعني أنت إذا جئت إلى الماء وهو بارد ويغلب على ظنك أنك سالم ما في شيء، وتقاعست وتكاسلت ورجعت لفراشك، هو مثل ما لو جزمت أنك تبي تموت من درجة الحرارة تحت الصفر والماء ثلج و... يختلف هذا عن هذا. مو بالجهاد، مو بمة التهلكة، هو الأصل فيه القتل. كيف يعني كنا يعني من لا، قد يكون الإقدام فيه فت في عضد المسلمين، إيه كل من راح قتل كل من راح قتل، الباقي مش مصيره. يعني مرجعها للمفاسد والمصالح حسن الله. أي نعم. سواء قصة الدعاء للمحلقين في هذه الواقعة في الحديبية أم في يوم النحر؟ لا أظهر أنها في الموضع كلاهما ورد. إيه أحسن الله عليك. أحدهم حج اعتمر بابنه الأسبوع هذا وما نوى عنه العمرة إلا في الحرم ذو سنتين أو أقل، يلزم ما ذكرت إلا في الحرم، يلزم الدم. الله أحسن لك. يلزم إيه لأنه ما نوى أصلا. وين راح قوم ولده صغير ومنوى جميعا، لكن هو يقول نسيت الولد الصغير إلا في الحرم، يقول فنويت عنه في يطلع هو الآن اعتمر رجاء حولي صلى الله عليه وسلم عن الطيب الذي يلقى الطفل. أي. هل يضر قبل الإحرام الطيب؟ بعد الإحرام هذا. بعد الإحرام. الصغار ما يتجاوز عنه في مثل هذا الصغار. لا. إحرام. لا. الله يحسنك. أتمه.